السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيح تحت باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وزوج أم سليم بعد أن مات زوجها مالك والد أنس على الكفر، تزوج أبو طلحة بأم سليم، ومن أثرياء المدينة كما قال: يا رسول الله، قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. وأبو طلحة اسمه زيد، ومنه قول القائل: أنا أبو طلحة واسمي زيد، كل يوم في سلاح صيد. قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا بهز قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، تجملت يعني، فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابري ليلتكما. قال: فحملت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، أي لا يدخلها في الليل، فدنوا من المدينة فضربها المخاط، آلام الولادة، فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يقول أبو طلحة: إنك لا تعلم يا ربي، إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وأن أدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. يعني بولادة زوجته. قال: تقول أم سليم: أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، يعني ألم الولاد انصرف، انطلق. فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لي أمي: أنس لا يرضع أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصادفته ومعه ميسم، يقال ميسم ويقال ميسم، ومنه سنسموه على الخرطوم، الآلة التي يكوى بها الحيوان لتعليمه أو يعلم بها الحيوان. فلما رأني قال: لعل أم سليم ولدت. قلت: نعم. فوضع الميسم. قال: وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت. قال: فقذفها في فيه الصبي، فجعل الصبي يتلمضها، أي يتتبع بلسانه بقيتها ويمسح بها شفتيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمرة. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. فيه أن أم سليم كانت فقيهة وهي مشهورة بالفقه، ففي بداية تزوجها بأبي طلحة كان كافرا. قالت: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر، من امرأة مسلمة ولا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري. وقالت له فيما قالت: يا أبا طلحة، رأيت إلهك الذي تعبد؟ إنما يصنعه فلان النجار، فلان بني فلان النجار، ثم تصنعونه وتعبدونه. يا أبا طلحة ألا ترى أنك لو أشعلت فيه النار لاشتعلت فما زالت بي حتى أسلم. وهذه حالة أخرى تدل على فقهها رضي الله عنها. كان له ابن مريض فخرج أبو طلحة وهو والولد مريض، فلما خرج أبو طلحة مات الولد فدفنته وتهيأت لزوجها أبي طلحة. فلما رجع أبو طلحة أصابها فقالت له لو أن قوما أعروك عارية ثم جاءوا يطلبون عاريتهم أكنت تردهم أو تحزن منهم؟ قال لا. قالت فابنك كان عارية عندك من الله فاحتسبه عند الله. الحديث. قال تركتني حتى تلطقت، فذهب وشكاها للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا لهم النبي اللهم بارك لكما في غبر ليلتكما، فولدت بعد أن حملت بإسحاق بعبد الله بن أبي طلحة كان عالما، وابنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عالم أيضا رضي الله عنه. فعبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك من الأم. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.